الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره، فاتقوا الله ما استطعتم وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. برزان صلاة ورحمة خابر جب سرتان دا كان جمعيك باسي ناسيني بيغمري خوامان كرت صلاة والسلام خوالي لسربي، ودو جمعيش باسي منهج وبرنامي بيغمران من كرت لإصلاحي كوملقاو تاككان دا، وأم مانجش وكو عزم كردن مانجي محرمة، وأمرو ششي مانجي محرمة، لا ساليادي كوشي بربركتي في غمري خواو ياراني داين لما كي بيروز بو مدينة منورة، كاو كوشا جاني غوري إنسان جاري كتير لدايك بويا ولدايك بوني ما في خوي دسكويو، و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مروف فیری آزادی بیرو باور و آزادی را در برین و آزادی بندایتی کرد، و ما فی همو کسی که دا لم ماوی اما انگدا انشاءالله زیادر باسی کوچ و باسی اسبابکانی کوچ و برهمکانی کوچ دکین. اموی امرو اجازه بخوازم لا نوری چاوم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بروم خدمت یارانی گورو سرور اوانی له خدمت یابون، چونکه بر یزان زور جاره کسیک ابیبا گورم، کسیک ابیبا ما مستاو پی شوا، کسیک ابیبا سرکرده یک یا هر شته کیتر زور خلق مانو ابن بلان باسی ناکری و اوش باسیان ناکا بلام ام اسلاما بلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء خوشویستی خواه و ملائکه و انسان جیر و مسلمان کانا، بلام او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خواه پروردگار جل جلاله خویان زور باسی اوانیان کردو که بدوری پیغمبری خواهان که اصحابن کام دینا اگر بوان نبوای ناگیشت هل مکو مدینه امایوا اوان بون بسفیر اوان بون بوزیر اوان بون بهلگر بو گیاندنی ام دینا دوای او وریان گرتو تطبیق یان کردو فهم یان کرد انجا گیاندیان بتواوی دنیا امرو لخدمت یارانی پیغمبر دادبین صلی الله علیه و سلم لصد آیت قرآن خوا وصف سنا یارانی پیغمبری کردو، لصد آیت قرآن خوا مدحی کردون من امرو یک دو آیت کفریا کوتم لو آیتانا باسی دکم لە خزمەتانە سرتا دەمەوێ بڵێم بەڕێزان هیچ مسلمانێک و مرۆڤێکی ژیر گومانی نیە لە گەورەی و بەڕێزی و حورمەتی پێغەمبەری خوا لە لای خوا و فریشتەکانی و مسلمانان و هەموو مرۆڤێکی عاقڵیش ئەم گوڵی سەرتۆپی پێغەمبەرانە سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئەم نووری چاو و مۆری نبووەتە خوا لە تەواوی مرۆڤایەتیدا دەستەیەک مرۆڤی هەڵبژارد لە پیاوان و ژنان و لاوان کردنی بە هاودەم و هاوڕێ و هاوسێ و هاوسەر و سەرباز و وەزیر و ڕاوێشکار و بەڕێوەبەر و خەزێنەداری کە ئەمانە دەست و پەیوەندی خێر بوون ئەمانە گەلە ئەستێرەی دەوری خۆری پرشنگداری سەروەر بوون ئەمانە خۆیان لەبیر چوو بۆ خوا و پێغەمبەرەکەی ئەمانە ماڵ و سامانیان بەخشی بۆ بەرز ڕاگرتنی لا ئیلاه ئیلا الله محەممەد رەسوول الله ئەو یارە بەڕێزانە کە پێش هاتنی ئیسلام وەک تاوێرە بەرد و خڕە بەرد و تلە بەرد و وردە بەرد وا بوون لە کارخانەی ئینسانسازی رەسوول اللهدا نەقاری کران بوون بە بەردی گۆشە و سەرتەناف بوون بە پێشەوای ڕاستگۆیی و دادپەروەری و حەیا و ئازایەتی و زانایی بوون بە مامۆستای ئەمانەت و نهێنی پارێز بوون بە ئاوی حەیات لە بیابانی وشک و کڕکای کڕکی نەفامی و مرۆڤخۆریدا وایان لێهات تەنانەت ستەمیان لە ئاژەڵێکی هار و هاجیش نەدەکرد وا گۆڕان بوون بە خەیرە ئومەتی ئوخریجەت للناس خوای پەروەردگار لەبارەی جوامێری و شەهامەت و لێبوردەیی و گوێڕایەڵی و گیانفیدایی ئەوانەوە لە قورئانە لە کتێبە نەمرەکەی خوادا لە پەیامی ژیاندا لە زیاتر لە سەد ئایەتدا مەدحی کردوون ڕەزامەندی خۆی بۆ دەربڕیون بەڵێنی بەهەشتی پێداون بەهەشتی نەبراوە و فیردەوسی پێداون ئەو مەردانەی خوا ئەمانەتەکەیان وەرگرت پاراستیان و گەیاندیان لە ماوەیەکی زۆر کەمدا لە تەمەنی شارستانیەکاندا ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا و باکوور و باشووری گۆیزەوی هەمووی ڕووناک بوویەوە بە تیشکی قورئان و بەرەکەتی سونەت و سیرەت بۆیە بە پێویستم زانی لە خزمەتیانە چۆکی ئەدەب دابدەم و هەندێک لەو وەسف و سەنایەی خوا دەربارەیان فەرموویەتی بدەم بە گوێی گەلەکەمدا کە ئاشەمەکینەی ڕق و درۆ و چەواشەکاری مارکسیەت و کۆمۆنیستی و شیوعیەت و لیبرالیەت شەو ڕۆژ باراشی درک و داڵی لێکردووە و بەرامبەر ئەو گەورە و مەزنانە لە مانگا شەو وەڕینە لەو لایشەوە بە ناوی خۆشەویستی و سۆز بۆ خانەوادەی سەروەر و پێغەمبەری ئازیزم خزمانی سەروەر و خزمانی بەشێکی تری مسلمانان بوختان و جنێ و سوکایەتی ڕەوا دەبینن بە یاران و خەزوران و زاواکان و عەزیزانی حەزرەت ئێمەی مسلمانی داماویش لە بینی ئەم دوو بەرداشەدا گوێی خۆمان ئاخنیوە و سەرمان ناوەتەوە با ڕۆشنبیران و دیموکرات خوازان وەزلهێزانی داگیرکەرمان لێ نەڕەنجێ بەوەش پڕاو پڕ بەر ئەو هەڕەشەیە دەکەوین کە دەفەرمێ الساكت عن الحق شيطان أخرس فرمون ايوو چند آيتك لباري او سرورانوا ياراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ام برزانا ام يارانا خواهي قولو پروردگار هلی بجاردون هلی بجاردون بووي لدوري پیغمبر بن جوي لي بگرن ور بگرن لي بأمانته وبيگينن خوا باشترین پیغمبری هەڵبژاردووە صلی الله علیه وسلم کە محەممەدە باشترین پەیامی بۆ ناردووە کە قورئانە باشترین کەسی کردووە بە هاودەم و هاودەوری ئەو سەرۆر و نووری چاوە لە یەکێ لە ئایەتەکان لە سوورەتی فەتح خوا دەفەرمێ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم محەممەد رەسوول الله والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما مدح خوايا أما قصي هيك كسيكي دنياي نية وصفي خوايا بو تغمر وبو أصحابي تغمر وصفي خوايا شايتي أدا بو تغمر صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله خواتنها بس الشاهد بك محمد في غمر إخوايا ليرا فرمي محمد رسول الله والذين معه أواني لقل يابون أواني لقل يابون لخزمة يابون صفتي أنشية أشداء على الكفار برامبر بكسانك استمكارو بيدينو شرنجيس كريقي خير يا نقر و اجنگان برانبر به نوری خوا امانه به هیز بون عذاب بون چاونه ترز بون جربزه بون اشده بلام لناو یکا رحماء بینهم لگل یکا ببزهی بون سوزی انبو با یکتری رحمی انبو با یکتری خوشویسی انبو با یکتری رزی انبو با یکتری رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه يا للركوع أدبينين يا للسجداء أدبينين يا دانش من درس علم وأدب فقه أندخل يا خريكي مشق وجهاد بن أما يا راني بيغمر إخوان لإنجيل لتوراتا أخوا باسي كردون لتوراتا أخوا متحي كردون لإنجيل شاه فرمي كزرع أخرج شطأه وقت درختك وقت دارك كواب توكا أساسك إلى الزوية بروي إنجا نشون مابكا شطأه يعني برعومه نشون مابكا شوزة دربينه وبيت در فآزره فقواه خوابه سيكر فاستغلظ توكمبو أستوربو فاستوى على سوقه لسرقدك خوي وستا يعجب الزراء فلاح كسي أم زرعك أو أم نمام النفوتا أو آوى لك شاية دلي خوش بي دلي خوش بي سرور ريتيك يعجب الزراء بلان ليغيظ بهم الكفار بباوران بما غيزيان بيش خوارد نويان بودروز دبي بما دتقن بويا إمام مالك رحمة إخوائي لبي أفرمي هركسي رقبي لأصحابي في غمر بي ليغيظ الكفار وكوي هركسي رقبي لأصحابي في غمر لمهاجرين لأنصار إخوائي قولا أفرمي يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار خوام درختي ناش كمحمد رسول الله أم نمام شوزانش بدوريا قوربون كأصحابي رسول الله بون بقوة بون بهز بون لا يقنفر زيادة كر بو ليغيظ بهم الكفار تا دلي بباوران بيتنكا تا غيزو بيشيان تنقواتوا هركسي رقيبه لأصحابي بيغمر لا ياراني بيغمر صلى الله عليه وسلم اوا بري او غيظاك بري او رقاك خوابنا من با بانا يخش ابن ايمان دار مسلمان خواه وعدي بيداون اوانا ايمان يعني انا وعملي صالحيان كر با مغفرة بلي خوشبون و با أجري قولا با پاداشتي قولا آيات كتر خواد فرمي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة او ايمان داراني لبن دارك لصلح حديبية كانت يتشيب عمره كافران رقيان لقرتي نزيكي 1500 صحابة بون اواني هاتن دسي عن خسناو دسد لمهاجرين ولأنصار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شانتيابو باقي صحابة شانتيابو عشرين مبشرين شانتيابو جنيانتيابو بياو قنج لقد لام حرف تحقيقة الله علماء أو لام بو قسميك يعني سن بخوا خوا رازيبو ليان لقد رضي الله عن المؤمنين خوا رازيبو لو إيمان دارانا كذا سخننا ودسيتو اللي يبايعونك تحت الشجرة لجير دارك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم خوازاني تشيل دليانايا فأنزل السكينة عليهم تشيل دليانا أبو خفت مراق داخ هيتي هي أوي قريش نايل يبسن توافي كعب بكن وصفا ومروا بكن وعمر بكن هي أوي بيغمر تنازلي زوري كردوا بظاهر نبي أمسال بن بلناين نبي أبنوسي بسم الله الرحمن الرحيم بلنانوسين نبي أبنوسي محمد رسول الله بلنانوسين أبي هركسي كافر هاد ولايتو بي جري توبو من بلباشا هركسي مسلمان هاد وناوية وناي جري نوبوتو بلباشا أصحاب خريق وأتقين فعلم ما في قلوبهم خواهي زانيت كيو على دليانا خريق بو انفجاريانا كن بلام أدب لقل فيغمرا ريقين اهدام خسابكن إخواتي وكتن فأنزل السكينة عليهم خوا سکینه و آرامی رو جان بسر دلی آنا آوی زلالی کر بسر دلی گرگرتوی آنا فانزل سکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا جزای شیدان و بفتح کی نزیک لحدیبیه صلح کرا دوای حدیبیه نگران او بو مکه چون بو خیبر خوا فتح خیبری کردن بنسیب فتحا قریبا انا فتحنا لکا صلح حديبية فتحا قريبا فتح خيبرة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعفر من وعدي فيدان كوادس كوتو بهاتي جنجان زردس كوي حتى قيامت بتعبتي أوش كوالو جنجان ريدا وعدكم الله مغانم كثيرة أي أصحابي بيغمبر خوا وعدي داية بأيوة دس كوتي جنجان دس كوي وريقرن أما يبوا بيش خسن فعجل لكم هذه أمسر كوتنا يبوا بيش خسن آخر صلح حديبية قريش اعترافي كربا بيغمر بيغمر وأصحاب بون بترف قريش بو بترفه برامبر يكدانشتن لدنيا سياسة اعتراف كردن ببرامبر لدس كوتكاني برامبر مهمترا بوا بيغمر إخوة فرميسيون بخوا قريش هرچيم ليه دوابكن صلي رحمي تابع وبي امري خواتي انا بي بليان بوكم وان دمي امره وكف ايدي الناس عنكم هات نويستي عن شر انا قلابكن بلام خوا دستي بي باوراني قل شر ندا شر جن ندا لحديبيه او رجت يا غمر ببيت شكات بو بوي برتافي كعببك بوي صفا ومروابك عمريبك وسليم تاش نبقرينوا خوا غير خالد شهات خالد كري وليد توقعت ايماني نينا بو بس بايك وهات بلام كوتنا بين اتراوبو لسردس سويلي كل عمري دوسي كبيعك جيري كافري مكيبو لقلب يا غمري خوارك كوتنا مكان اسرا فكف ايدي الناس عنكم خوادسي اواني قل لي ايوا ولتكون ايه للمؤمنين تام سركوتنا تام نصرته تام بلاني خوايا ببني شانيك لسر قوريب يا غمر ولسر إيمان أصحاب ويهديكم صراطا مستقيما تأخوار المايتانك ريق راسك بقنو بريندا وأخرى لم تقدروا عليها شتي تريج زورها يا إسابوتان نكراوا قد أحاط الله بها خواقي لها ميتي وكان الله على كل شيء قديرا من دقرمه أبو أول آياتك خواب فرمي بدل نهائية ولا قد حرف تحقيقه رضي الله عن المؤمنين خوارزيب لإيمان داران كام الذين يبايعونك تحت الشجرة بلا تشبه تشبه نبي أجر هيك خبر بيني بلي جوري ولاد رازيبو لو إيمان داراني لو مسلماناني وادنا مزجوتي عمري كل خطابة آية أوي بردر جاكو أوي سر حوشي منكو أوي ناو مزجوتو أوي بردر نحلابك هم يدقريته وين أيقريته دقريته بلا تشبيه دي خواه فرمي هر ايمان داريك لجير درختك اي صلح حديبية دسي خستو ناو دسي تو خواه رازي بو لهمو يان خواه رازي بو لهمو يان اي عجب من رازي نابم ليان اي عجب حاجي آغا رازي نابي ليان يعني لخواه جيرتر لخواه دل سوسري با بيغمر لخواه دل سوسري با امام فلان وفلان نا او خطره او خلله لبرو اللي تيغنچ او خوالي راضي به اگر لي راضي نه بيت خوالي رنجي ادباب ناخي دوزخه سرگرداني دنيا قيامت بي بو ايمش راضين لواني خوالیان راضی بو لسابقین اولین مهاجرین و انصار اوانه جر درختی بیعت رضوان لهمونیان راضین اوانه استیری گشی دوری پیغمبری خوان و اوانه نوری چاو خوشویستی امن والسابقون الأولون آياتي سهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بيشنقكان سابقون أواني بيشكوتن لمسابقة كابر ديانوا والسابقون الأولون أواني قلوكيان بردوا بيشكوتن يكميان بدا زينا من المهاجرين لمكي يكان والأنصار لمدينة يكان والذين اتبعوهم بإحسان أوانيش بدوايا نهاتن بباشي ان شاء الله تا قیامت اما همو انسانی کی باش دگریته و باش مسلمان به باش شونی پیغمبر که باش چاوله مهاجرین و انصار که تا قیامت دگریته و خوا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم خوا راضي بوليا خوا فرمي من رازم لايو ورضوا عنه او ان راضين لخوا يعني چه وان راضي يعني او وعده خواه پیدان رازين پی او بلانه باشت خواه پیدان رازي پیني او بشه خواه پیدان لدنیا و لقیامتا اوان رازي بون بو بلانه خلاطانه خواه پیدان ورضو عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خواهي گوره باشتانه كي بو آماده کردون روبار بجيري باخکاني اروا خالدين فيها أبدا بأبدي تأمن نوا ذلك الفوز العظيم أو فوزك جوراو سركوتنيك جوريا خوار راضي بوا لويل مكة وهاتوا مهاجر لويل مدينة بشتي في غمري قرتوا لا أنصار أي كرازي نابليان أو أي كخوار في غمرو رزامن دي خوار في غمري نابي لبرو بأجمل لخمان بي آيتي أخير بو أم جمعة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ديارة برل فتح مكة سالي هشتمي هجريكا سالي هشتمي هجرت فتح مكة كراوة يعني سيانزة سال لمكة هش سالي لمدينة أما بيستو يك سالة بيغمر بيغمر آياتيكا لبيستو يك من سالي بيغمر آياتيا مكة رزقار كرا خواه فرمي لا يستوي وكو يقنين من أنفق من قبل الفتح أواني برل رزقار كرني مكة ماليان بخشي وخديجة وك ابو بكر وك عثمان وك عبد الرحمن وك صهيب الرومي وك او في عبر زبر يزانا اواني ماليان بخشي بوسر خسني ام دينا برل فتح مكه وك اواناني دواي فتح مكه بخشيان لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل جنجي كله فينا يا اخوان جهادي كله فينا يا اخوان اولئك اعظم درجه اوانا بلاي برزو قوريان بدزيناوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قرن ليرا سيرك أي أواني دواي فتح مالي عن بخشي وجنجي عن كر خواه فرمي بلي أماني جل خيرا بلام أواني يكم جاد يكم يكاين بو خواهن بردوا أي أمان أماني شر خوالي عن رازية أماني شقوا وعدي بهشتي بياون وكلا وعد الله الحسنى خواه وعدي داو بهردو لا بهشتي عن باتي إيه باشر يمتيا ناقين ألين الان زربي صحابه دعاء پیغمبر خوا مرتد بونتو الى كما كان النبي استغفر الله اما قبل الفتح وبعد الفتح اما خو بعد الفتح يعني صار يشتم هجري نو دم ما ولا انزا پیغمبر خوا وفاتك لا اول صلاه انت پیغمبر خوا وفاتك اخ شي ما وتو لسرچيه به اما جمع لاصحاب پیغمبر خوا كم يقول بقرينو زوري نواز لبيني نا خطره خلله كخوان رازيه ليان توي مسلماني جبه رازي بليان انجاو ده هولو زرناي شو تابياني ليدري ايواش دانشن بديار تلفزيونه كانتانو ايواش ايخوانه ولا سايته كانا اواني كوا قالته اكن بفيغمركت بقرآنكت بإسلامكت بمزقوتكت بسيواكو بتسبيحو بسنتكت اواني تانو تشرو جنوة بأصحاب پیغمبر بدين من بقيم من بشعار و بدروش من او اي خوشي قرق بن خوالق الله وانا حشريانك او اي تأييد يانك خوالق الله وانا حشريانك نلي من نيجكم اغاكد نيجناك نلاي من نيجكم كادرك جمينا دابا في غمر جمينا دابا أصحابه جمينا دابا شرفي في غمر مسؤول جورك جمينا داتي إذا تغلب أن يجو بروجيس أتاسو أو عشوراك أو خوشوانية المرء مع من أحبه كيف هر كسي كي خوش قريب بالغلا وحشرك لي دايما تيغمر وفرعون بخوشوه بيكوب نوم دوانا دايما موسى وفرعون بخوشوه دايما أبو جهل وفرعون بخوشوه بيكوب نابنو أبي خويق لأي كيتو كرد من خوشوه كردستان من خوشوه حكومتي كرد من خوشوه بلام بيدين من خوش ناوي دم بيس من خوش ناوي جنيو فروش من خوش ناوي كسيك من خوش ناوي ايدولوجية تيك بيني لو پر الدنيا لو پر الدنيا بفروش بقالي كرد ديني اسلام لكرد سينيتوا لم رجانا من مجلس كابوم وتم كاكا وتين بالي وتم من قيمة لمحوي قيمة لبيخد قيمة لملا عبد الكريم مدرس قيمة لملا ينوتشي قيمة لصلاة ابن صلاح الشارز وتين بو ما بس شهد وي تم نولا شهد نبو كي اي وتم امانة وعلن علينا معنا امانة دوراون امانة سريان يشيواوا اما ام بياوا برزاني باسم كربوتان مولانا خالدي نقشبندي ما مستعبر زكاني تواوي دنياي كردائتي با اسلام نعمان در كردوا با دين قوربون اجنا خلقي ترفوي لعقلي مجوز كردوا دسي با قلكي قايهن دوسي وابوا اما اسواز لإسلام بينين برين ديمقراسية بينين بخينا جاي دين دين بعملنا يا دين هي خواهي توجه هي خواهي كونج هي خواهي خواه فرمي إسلام باشا بوتو يا من دروسم كردوي لكونك اكا من دروسم كردوه مستر جيليش علينا دين بعملنا يا كونا وستاوا دوابراوا نا دين باقية ورضيت لكم الإسلام دينا پیغمبرش فرمی ام دین اگات او شونه خوری لقلب او خوری لعوابه ام دین اگات او شونه شونه نامنه ام اسلامی پی نگا ولیتی نگا و شونی نکوه اگر لیره چوار داماو چوار فوتاو هرچی فلسفه تاقیان کرده و هرچی بیرو باور ره ناین وکو بالکانی اوروپا ها بالین لسال ای فروشن پیمان هرچی بیرو باور ره ناین لنا کودا تاکن کردو همی فشلیه نا والله و بالله و تاللهی لسیم توستابو ملبا موک درس مطلبا و تو درس قرآن پیوتو و تو انا امانا امریکین امانا لسمی سازان و دولاریان بوه تو بنوار امانا امریکین برجوازین لسازان و لیو دولاریان بوه ایسا خلق فیزکا امریکی بی امریکی بی توقعی لگا لافکا ایسا ناوی ترو لینین لبرا و ملتی کن اهلی مزگود آگاتان لی بی وریابن او ای سکایتی با پیغمبر که سکایتی با باوکو دایک تکا با جنکتو با منالکان تیکا بلیچون و علی ملا طایر علیم پیغمبر فرمیسون با کسی گیانی منی بدسا اگر منو لخوتو باوکو دایکو جنکتو منالکانو خوشتر نگرک به ایمانو نیه دائما كسيكم خوش قرق بي يكي جماني باعتي ملحي زكم سرك زكم بيادنا بم يا هر هيتنا بيادوب شاق خوم لسري اي ملت بواوا مات ماوا مات كري كردوا ناتو انا هيج بلي بناوي سياسات وحكومات وحزباتي و ادن لخوامان ادن لبيغمرمان ادن لقرآنمان اقبت للا مردومان لزيندومان رشكمان دريانن إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إليك أشكو بس حزننا وقلة قوتنا وهواننا على الناس خوال ابنائي مني وشخوش بي خوا عاقبة من خيرك خوا إصلاحي حال منك خوا تيمان قيني خوا تيمان قيني خوا تيمان تيبقري بأم دينا خوا دنياي قلب لدلمان دركي خواه پیاوی خراب لدول من در کی خواه خوشویستی خود پیغمبرکت قرآنکت اسلامکت خواه خوشویستی حیا و حرمت خوشویستی خاک و نشتمان خوشویستی گلو نتوا لدول من بحیث کی خواه من پارزی لبی حرمتی بی حرمتان لفتنه فتنه چیکان لعجاوی عجاوی چیکان لشری شیطان لبلای ناگان لفتنه آخر زمان خواه لم جمع خوش بی نخوش كان من شفاء بدي مردو كان من عفو بكي زينو كان عاقبة كيف كي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.